تستغفر الحيتان في أبحارها للسالكين مدارج العلماء، هم يرتجون من العليم نواله عدد النجوم وعد قطر الماء. يا رب اجعل مقامهم بأعلى جنة تزهو ومقرهم مع السعداء. مجالس العلماء مجالس العلماء سهرة دينية من إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من سهرة مجالس العلماء. مستمعينا الكرام، روى الإمام الحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله عز وجل، وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. فاتلوه، فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم، ولكن ألف 10 ولام 10 وميم 10. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعي الكرام، لا شك أن القرآن الكريم هو حبل الله المتين، من استمسك به فقد هدي إلى صراط مستقيم. وما أجمل أن نعيش مع القرآن الكريم تلاوة وسماعة. وفي سهرة الليلة مستمعي الكرام سوف نعيش مع واحد من كبار القراء وأحد أعلام القراء في القرن 20، كان يلقب بالميزان. إنه العالم الراحل الشيخ محمود خليل الحصري. ولد في 17 سبتمبر 1917 في قرية شبرا النملة في محافظة الغربية. التحق الشيخ الحصري بالكتاب في سن 4، وأتم حفظ القرآن الكريم في 8 من عمره، ثم التحق بالمعهد الديني في طنطا، ثم بعد ذلك تعلم القراءات 10 في الأزهر الشريف. وفي عام 1944 تقدم الشيخ محمود خليل الحصري للإذاعة، وكان ترتيبه الأول على المتقدمين. وفي عام 1950 عين قارئا بالمسجد الأحمدي بطنطا. وبعدها ب5 سنوات في عام 1955 عين قارئا لمسجد الإمام الحسين بالقاهرة. عمل الشيخ محمود خليل الحصري مفتشا للمقارئ المصرية، ثم وكيلا لمشيخة المقارئ المصرية. وفي عام 1958 حصل على التخصص في علوم القراءات 10 الكبرى وطرقها وروايتها بجميع أسانيدها، ونال عنها شهادة علوم القراءات 10 من الأزهر. وفي عام 1961 عين شيخا لعموم المقارئ المصرية. يعد الشيخ الحصري أول من سجل المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم عام 61، وهو أيضا أول من سجل المصحف المرتل في العالم برواية ورش عن نافع عام 1964، كما كان أول من سجل المصحف المرتل برواية قالون ورواية الدوري عام 1968. وفي عام 1960 كان أول من سجل المصحف المعلم في أنحاء العالم بطريقة التعليم. وفي عام 1975 كان أول من رتل القرآن الكريم في العالم بطريقة المصحف المفسر مصحف الوعظ. والشيخ محمود خليل الحصري يعد أول من رتل القرآن الكريم في الأمم المتحدة أثناء زيارته لها بناء على طلب جميع الوفود العربية والإسلامية، وكان ذلك عام 1977. وفي العام التالي عام 78 كان أول من رتل القرآن الكريم في القصر الملكي في لندن، وهو أول قارئ يقرأ القرآن في البيت الأبيض وفي قاعة الكونغرس الأمريكي. وللشيخ محمود خليل الحصري مؤلفات مختلفة في القرآن الكريم وتلاوته تزيد عن 13 مؤلفا. وفي أواخر أيامه كان الشيخ محمود خليل الحصري يعمل على تشييد مسجد ومعهد ديني ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في مسقط رأسه في قرية شبرا النملة، كما أوصى في خاتمة حياته بثلث أمواله لخدمة القرآن الكريم وحفاظه والإنفاق في كافة وجوه البر. ورحل عنا الشيخ محمود خليل الحصري مساء الاثنين 24 من شهر نوفمبر عام 1980 بعد أدائه لصلاة العشاء. واليوم مستمعي الكرام سوف نعيش مع صوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري وهو يتلو علينا من آيات الذكر الحكيم من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم السبيل.

صدق الله العظيم. رحم الله الشيخ محمود خليل الحصري بقدر ما خدم الإسلام والمسلمين، وقد استمعنا إلى صوته رحمه الله وهو يتلو علينا آيات الذكر الحكيم من سورة الأحزاب. مستمعينا الكرام، إن العلم هو النور الذي يخرج الناس من ظلمات الجهل، وهو الوسيلة الناجحة للبناء والارتقاء. والله سبحانه وتعالى يرفع أصحاب العلم في دنياهم وأخراهم، حيث يرفعهم في دنياهم بين عباده نتيجة علمهم، وخاصة إذا عملوا به، ويرفعهم في الآخرة درجات نظرا لما قاموا به من دعوة إلى الله. مستمعينا الكرام، وفي ثاني فقرات سهرة مجالس العلماء سوف نعيش مع درس العلم، إنه العالم الراحل الدكتور محمد ابن فتح الله بدران، وهو أحد كبار علماء الأزهر الراحلين الذين تميزوا بالإخلاص في الدعوة وتصحيح المفاهيم، وكان دائما ما يقول إن القرآن يصلح ويصلح كل زمان ومكان. مستمعينا الكرام، عمل الدكتور محمد ابن فتح الله بدران أستاذا للعقيدة والأخلاق بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، واليوم نعيش مع صوت العالم الراحل الدكتور محمد ابن فتح الله بدران رحمه الله، وهو يتحدث من خلال هذه المحاضرة وكانت تحت عنوان حديث القرآن عن الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والسلام عليك يا ابن بنت النبي، والسلام على أتباع النبي بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحن نقف الآن خاشعين أمام رحمة العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله ربه خاتما للنبيين، في قوله سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أعطاه رب العزة سبحانه وتعالى تشريفا له على العالمين جميعا، أعطاه ميزة كبرى بأن جعله رحمة للعالمين، وبأن جعله أيضاً هو السراج، بل وهو المنير، وهو الذي خصه رب العزة بأنه الداعي إلى الله، فهو أول المسلمين، وهو أول العابدين، وهو أول الدعاة إلى الله رب العالمين. وهو المبشر وهو النذير. قال له ربه: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لكن نريد أن نقف عند قول رب العزة له: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، بعد أن قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. والحديث عن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم قد يتطرق بنا إلى الحديث عن نساء النبي، لأن رسول الله كان قد تبنى زيد بن حارثة فأصبح زيد بن محمد، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنة عمه السيدة زينب، ثم طلقها زيد وتزوجها النبي، أو زوج الله النبي إياها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ففي قوله سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هدم لقاعدة التبني، لأن زيدا كان رجلا، والله ينفي أبوة محمد لأي رجل من المؤمنين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. نعم، وفي هذا أيضا إشعاع غريب يؤكد أن أبناء محمد صلى الله عليه وسلم الذكور لن يبلغ واحد منهم مبلغ الرجال، بل سيموتون قبل أن تكتمل رجولتهم، وقد كان. لكننا نريد أن نقف اليوم عند خاتم النبيين. أرسل الله سبحانه وتعالى إلى الإنسانية كلها رسلاً كثيرين وأنبياء كثيرين، كلهم برسالة واحدة هي الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وتوالى رسل الله وتوالى أنبياء الله حتى ختمهم الله بخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يرسل الله الأنبياء والمرسلين أخذ عليهم الميثاق، أخذ عليهم الميثاق جميعاً، جميع الأنبياء والمرسلين، أنه يجب على كل رسول أن يؤكد في صميم رسالته أنه إن جاء رسول جديد يجب على الرسول وعلى أتباعه أن يؤمنوا بالرسول الجديد وينصروه. يستمر هذا حتى يجيء محمد الخاتم، فيجب على الجميع أن يؤمنوا به وأن ينصروه. لهذا كان ولا بد لنا من أن نقف عند هذا الميثاق. وقد بين ربنا ميثاق النبيين مرتين، مرة بتفصيل نص الميثاق ومرة بتأكيد الميثاق. أما تأكيد الميثاق فيقول رب العزة إنه أخذ من النبيين ميثاقهم: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ميثاق قوي، ميثاق شديد. أما تفصيل الميثاق ففي سورة آل عمران، يقول الله فيه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، جمع الله النبيين جميعا قبل أن يدب إنسان على الأرض وأخذ عليهم الميثاق، وكان قبل أخذ ميثاق النبيين أن جمع الله ذرية بني آدم جميعا وأشهدهم على نفسه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. لماذا أشهد الله جميع الناس على أنه الخالق الواحد الرازق سبحانه؟ حتى لا يعاند معاند ولا يكابر مكابر يوم القيامة ويقول: ما جاءنا من نذير، إنا وجدنا آباءنا على أمة، لم لم تذكرني يا رب، لم كذا لم كذا. فليقطع الله الحجة على المعاندين المكابرين يوم القيامة أشهدهم على نفسه، فشهد الجميع وقالوا بلى شهدنا. بعد أخذ هذه الشهادة العظمى الكبرى من العالمين جميعا، جمع الله الأنبياء والمرسلين وأخذ عليهم الميثاق ونصه، كما يقول رب العزة: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. نص الميثاق إيه؟ نص الميثاق: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ده كل نص الميثاق: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. لا بد من الإيمان به ولا بد من نصرته. قالوا: نؤمن به وننصره يا رب. قال: لا يكفي أن تقولوا، وإنما لا بد من أن تعطوني العهود والمواثيق والتأكيدات والإصرة على ذلك. ومن هنا قال الله سبحانه: قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. كان بعد هذا الإقرار الشهادة، مع أن الإقرار لا يحتاج إلى شهادة، ولكن المربي هو الله الواحد الأحد حتى لرسله لأنهم عباده. والتربية الرسالية أو تربية الله لرسله على أعمق وأدق وأقسى وأشد من أي تربية أخرى، لأنه كلما زاد العبد قربا من ربه زادت المسؤوليات وزادت التربية. بعد أن أقروا قالوا: أقررنا. أشهدهم الله جميعا، فأشهد كل واحد على نفسه وأشهد الجميع على كل واحد. تحت عنوان حديث القرآن عن الرسول، كان هذا جزءا من محاضرة العالم الراحل الدكتور محمد ابن فتح الله بدران. سيداتي وسادتي، إن الدعاء هو العبادة، وبالدعاء يفوض المؤمن أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه ويسأل الله سبحانه وتعالى ما يريد. وبالدعاء تسلح الكثير من الأنبياء، فنجاهم الله من الهموم ورفع عنهم البلاء. يقول تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن الدعاء هو الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بالسؤال والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى من الخير. ومن الجميل في الدعاء أن نستمع إلى الابتهال من كبار المنشدين وكبار المبتهلين، حيث نعيش اليوم مع صوت واحد من جيل الرواد في مجال الابتهال الديني، إنه الشيخ كامل يوسف البهتيمي، الذي ولد عام 1922 في حي بهتيم بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. التحق بكتاب القرية وهو في سن 6 من عمره، وأتم حفظ القرآن الكريم قبل بلوغ 10. وتتلمذ على يد الشيخ محمد الصيفي الذي تبناه واصطحبه في حفلاته وأخذ بيده حتى أصبح قارئا مشهورا. وفي 50s اختير قارئا لمسجد عمر مكرم. لم يدرس الشيخ كامل يوسف البهتيمي في معاهد القراءات أو الدراسات الأكاديمية لعلوم القرآن، حيث اكتفى بتلقي تعليمه الأولى على يد الشيخين الأثيرين علي محمود ومحمد الصيفي، كما تعلم المقامات الموسيقية من صديقيه الملحنين محمود الشريف وسيد مكاوي. كما تأثر الشيخ كامل يوسف البهتيمي بالرعيل الأول من القراء مثل الشيخ محمد رفعت والشيخ مصطفى إسماعيل، فكان مزيجا منهم حتى أخذ لنفسه خطا منفصلا ونهجا شخصيا. وجمع الشيخ كامل يوسف البهتيمي بين فني التلاوة والإنشاد الديني إلى درجة الكمال الفني، وقد اتسم بالتميز السمعي والموسيقي وخاصة القرارات والجوابات، حتى إن الملحن محمود الشريف وصفه بأنه متين القرار رفيع الجواب. وكان الشيخ كامل يوسف البتيمي يتسم بالثقافة الواسعة، وكان يتقن اللغة الإنجليزية والفرنسية. ورحل عنا الشيخ كامل يوسف البهتيمي في 6 من شهر فبراير عام 1969. واليوم مستمعينا الكرام سوف نعيش مع صوت الشيخ كامل يوسف البهتيمي، ولكن من خلال هذا الابتهال، وابتهال بذكر محمد تحيا القلوب. بذكر محمد تحيا القلوب، تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. بذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا. بذكر محمد تحيا القلوب، تحيا القلوب وتغتفر محاسنه فقيل له الحبيب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب. وصفت شمال وَإِنَّ مُحَمَّدًا في نبوتي نسيب مناصب السنية ليس في رسول الحق حرتنا الأنام رسول النور رسول النور رسول حتى أتاك عداك يا غور احتكاما. بذكر محمد تحيا القلوب، كان هذا ابتهال بصوت الشيخ كامل يوسف البهتيمي، وكان ختاما لسهرتنا الليلة سهرة مجالس العلماء. مستمعينا الكرام، وحتى نلتقي بكم في حلقة مقبلة بمشيئة الله تعالى من سهرة مجالس العلماء، لكم كل التحية من الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قدمنا لكم مجالس العلماء. مجالس العلماء سهرة دينية أعدها وقدمها ياسر سعد.